يقول ما الحكم في من إذا جاءته مصيبة تكررت منه الردة عياذا بالله، لكنه في كل مرة بعدما يذهب عنه ألم المصيبة يعود للصلاة ويتوب ويستغفر، فهل له من توبة؟ نعم، كل من تاب تاب الله عليه. لو تعمل ذنب وتتوب وتعمل ذنب ويغفر لك، وتعمل الذنب وتتوب يغفر لك لو ألف مرة، لكن الله لا يخفى عليه من يتوب ومن يقول أنا تائب وهو غير تائب. الله لا تخفى عليه خافية. واحد يقول أنا أتوب وهو ما هو تائب لا تخفى على الله، وواحد في قلبه التوبة واكتملت شروطها الثلاثة ربنا يتوب عليه، يندم ويقلع وينوي أن لا يعود 100%، يمسح كل ما كان عليه. ولذلك ربنا يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم. من تاب خلاص فقد أتى بما عليه قد وجب. ما صحة قصة إسلام عمر بن الخطاب أنه أخذ السلاح ولقي رجلا في الطريق وقال أين تذهب؟ قال أريد أن أقتل محمدا صلى الله عليه وسلم. قال ألم تعلم أن أختك وزوجها قد أسلما إلى آخره. ثم هذا ورد في السيرة، في السيرة، في السيرة ابن هشام، هذا السيرة لابن هشام هذا ورد فيه، والسيرة تذكر ما صح وما قد أنكر، ولا أدري هل هو ثابت ولا، لكن القصة موجودة في السيرة. وأنه لما جاء وكان عندهم خباب اختفى، وأنه لما جاء أراد أن يضرب زوجها فحامت لزوجها فضربها حتى دماها، ثم قالت له نعم غصبا عنك يا عمر أسلمت وأسلم زوجي وغصبا عنك وافعل ما تشاء، وهما من من من أصل واحد. فلما رأى الدم رق لها وقال لها أعطيني أقرأ، فقالت له أنت نجس اذهب إلى واغتسل لأن هذا الكتاب لا يمسه إلا طاهر. فلما اغتسل وأخذ الأوراق فإذا فيها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. تصبب عرقا وقال كيف أذهب له؟ قال باب مفتوح تذهب إليه. وكان قد دعا قبل ذلك، قال له خباب أنا سمعت النبي يقول اللهم قوي الإسلام بأحد العمرين ولعلك أن تكونه، فذهب ودخل في الإسلام. أيهما أشد اللعنة أم غضب الله؟ لا شك أن اللعنة شديدة لكن غضب الله أشد، نرجو الله السلام والعافية. نعم، هذا يقول بالأمس قلت إنه لا يوجد نسخ في سورة النور، وقرأت في أضواء البيان أن قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية منسوخة بقوله وأنكحوا الأيامى، فيها ثلاثة مواضع قيل إنها منسوخة هذا الموضوع، وثلاث عورات لكم، والثالث قوله ليس عليكم جناح أن تدخلوا أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، هذه الثلاثة قيل إنها منسوخ، لكن القول قد يقال ولا يكون ثابتا، قيل لكن ما ثبت. فالذي يظهر أن لا نسخ فيها، لأنه الزاني لا ينكح إلا زانية هذا المقصود به التبشيع ومقصود به التنفير من من من هذا، أيوة الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، هذا المقصود به أن الزنا أمره شنيع لا يمارسه إلا من اتصف بالزنا أو الشرك، إذا اتركوه يا مسلمون. ليس المقصود بهذا إلا التنفير والتبشيع، ولا يكون في هذا نسخ أصلا، لكن هذا قيل على كل حال. نعم، وكذلك حفظك الله تعالى قلت الجلد بقوله واجلدوهم ولم تذكر الرجم المحصن، والآية المنسوخة تلاوتها، هذا كلام صحيح. نعم بالأمس ما تركت ما ذكرت الرجم لأنه نصه ليس في الآية وشغلنا ظاهر الآية عن أن الجلد موجود في القرآن والرجم موجود في السنة وفي آية منسوخة التلاوة بقية الحكم عند الجمهور. ولذلك القرآن منقسم 4 أقسام، هذه النقطة مهمة. القرآن من حيث هو منقسم 4 أقسام، قسم وهو أغلبه باقي التلاوة والحكم، وقسم مرفوع التلاوة والحكم، وقسم مرفوع التلاوة باقي الحكم، وقسم مرفوع الحكم باقي التلاوة. فالقسم 4. إذن القرآن من حيث هو منقسم إلى 4 أقسام، قسم باقي التلاوة والحكم كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقسم منسوخ التلاوة والحكم كقوله 10 رضعات معلومات يحرمن، وقسم منسوخ الحكم باقي التلاوة كقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا على التحقيق منسوخة الحكم باقية التلاوة. وقسم منسوخ التلاوة باقي الحكم وهو قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. أحسن هذا صاحب الله الملحوظة في محله. ولذلك أطلب من الجميع إن تركت نقطة أو أن تساعد، لأن هذا من التعاون على البر. إذن وورد هناك في سورة المائدة وورد في الحديث الصحيح أن اليهوديين لما طلب التحاكم رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر يوشك رجلا أن يتكئ على أريكته ويقول لا نجد الرجم في كتاب ربنا، ألا إن الرجم في كتاب ربنا، ولولا أن يقول زاد عمر في المصحف لكتبتها. إذن والجمهور قالوا أن الزاني المحصن يكتفى له بالرجم، وقال علي رضي الله عنه وجماعة من العلماء الذي يزني وهو محصن يجلد بالقرآن ويرجم بالسنة. ولذلك شرح الهمدانية جلدها 100 جلدة ورجمها في اليوم الثاني، وقال جلدتها بكتاب ربي ورجمتها جلدتها ورجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الواقع في الرجم كلها دلت على أنه لا يجمع بين الرجم وبين الجلد. واغض يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، واغض يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فاكتفى بش بالرجم ولم يجلدها. وكذلك ماعز لما قال له طهرني قال اذهبوا به، أبيك جنون؟ قال لا. سأل قالوا ما به شيء؟ قال اذهبوا به فارجموه. فلما أذلقته الحجارة وذهب عنهم قال لو تركتموه، لأنه جاء بنفسه فلو ذهب قال لو تركتموه كان أولى. رضي الله عن الجميع. بعدين يقول وكذلك قلتم حفظ أن الآية الزاني والنكاح كما عند ابن عباس رضي الله عنه الجماع المقصود به، ولا يوجد إشكال بالآية، فالمؤمن لا يأخذ الزانية ولا المشركة. المؤمن يزني والمرأة تابت، كيف المؤمن يزني؟ لا لا، الكلام هذا الأخير ما قلنا إنه قوله الزاني لا ينكح إلا زانية في إشكال من جهتين. الجهة الأولى أن سبب النزول يدل على أن ينكح يتزوج. الجهة الثانية أن سياق الآية أن ينكح حين يطأ، فأصبح سبب النزول مع سياق الآية بين نوع من إيش؟ من التضاد. فنجمع بين القولين بنجعل ينكح حين جاءت في الآية لأمرين: للعقد إذا كان المقصود به الزاني الزانية، وبالوطي إذا كان المقصود به المشرك، ويكون هذا تنفير من الأمرين، من عقد على الزانية ومن فعل من تزويج الزانية ومن فعل الزاني. الزاني لا ينكح أي لا يتزوج إلا بزانية، أو لا يزني إلا بمشركة. فالآية فيها نوع من الخفاء فعلا، لكن هذا الذي يزيل غموض الآية، أن نحمل المشترك على معنييه. والمشترك ينكح تقال للعقد وتقال للوطئ، ينكح تقال في الوطئ وتقال في العقد، وهل هي حقيقة في أحدهما أو حقيقة في كل منهما. ينكح بمعنى يطأ، ينكح بمعنى يتزوج. أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، نعم أنكحتكها بما معك من القرآن. أو بعدين الآية الأخرى قال حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يطأها، لأنه زوج تنكحه، أي قال له لا حتى تذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك. فينكح هناك المقصود بها الجماع، فالنكاح يقال للوطئ والجماع. وسبب النزول يدل على ما لا يدل على أن النكاح المقصود به العقد، وسياق الآية يدل على أن النكاح المقصود به الوطئ. ومن أراد الاستزادة فليرجع لأضواء البيان أول الجزء السادس في هذه الآية، أو لزاد المعاد في نفس الآية في نفس هذا المحل. نعم. ما حكم من يدخل القنوات الفضائية التي تشيع الفاحشة في المسلمين إلى أيش؟ لا ينبغي للمسلم أن يضع في بيته أشياء تأتي بما لا ينبغي، يكون كل يوم يرفع عنك الملائكة ما لا يسرك. فإن أردت أن تأتي أتي بقنوات جيدة، أو خذ أهل بيتك وأطرهم، قل لهم هذه الأجهزة لا تستعملها في الحرام، استعملها فيما ينفع. والسكين ندخلها في البيت، نقطع بها اللحم ونقطع بها الفاكهة، ويمكن واحد يذبح بها مسلم. إذن هذه القنوات وهذه الأشياء أداة ذو حدين، فيها أشياء يمكن الإنسان يستعملها في الخير ويمكن الإنسان يعملها في الشر، والأعمال بالنيات. السجود شيء واحد، من سجد لله فيكون أقرب من ربه، ومن سجد لغير الله خرج من الإسلام. إذن إنما الأعمال، ومن أراد أن يحتاط لا يدخل أي شيء في بيته، يأخذ بيته لا يدخل فيه أي آلة ولا يدخل فيه، أن يريد أن يحتاط لا يدخل شيء. إذا ما دخلت شيء في بيتك لا يمكن إنسان أن يرى فيه شيء لأنك ما دخلته. واللي يريد أن يحتاط جزاء الله خير. ولكن هذه الأمور نحن الآن لا ينفعنا إلا إدخال الإيمان في القلوب، لأن سهولة المعاصي وكثرة الطرق لها وإيجاد هذه المواقع التي تعلم الإنسان وتأتيه بكل شر، العلاج زرع الإيمان في القلوب. نجلس مع من نعول، ونجلس مع من نحب، ونقول لهم يا أحبة فيه جنة ونار وفيه خالق، ولا ينفع إلا الاستقامة. واعلموا أن الذي يعمل المعاصي يعرض نفسه للخطر، المعاصي عرضة للهلاك، كل مشكلة تقع على ظهر هذه الأرض سببها المعاصي. أريني مشكلة إلا وسببها معصية، من خروج إبليس من الجنة، ومن خروج أبينا آدم، ومن قتل هابيل لقابل، ومن كل مشكلة وراها معصية. فإذا عودنا أنفسنا وأبناءنا ومن نعول على خطورة المعاصي وعلى ما تسببه للإنسان، نكره المعاصي. إذا أطعنا الله يعطينا كل ما نريد. يا أخي لم يحرم علينا ربنا شيئا إلا وجعلنا بدله عوضه حلال. الزنا حرام، النكاح حلال، الخمر حرام، الأعاصير بأنواعها حلال، النظر إلى المعاصي حرام، النظر إلى الحلال حرام، الكلام في الغيبة حرام، الكلام في في في إصلاح ذات البين وفي تعليم الناس وفي النصح والإرشاد حلال. الذهاب إلى أماكن الضلال لا تجوز، الذهاب إلى أماكن الخير فيها الخير. إذن لم يحرم علينا شيء إلا وحلل لنا بدله، وإن اضطررنا أبواب الأمان مفتحة. الله ديننا دين عملاق، لا بد أن نبلغ العالم هذا الإسلام، لأن العالم في حاجة ماسة إلى هذا الدين، فيجب أن نبلغه له وأن نساعدهم عليه. إذا ثبت الزنا بالوسائل الحديثة كالإثباتات الطبية أو عن طريق تسجيلات، لا، الشريعة لا، يثبت بأربعة شهود يشعاينوا. الحدود تدرأ بالشبهات، وهذه الوسائل قد تدبلج وقد يعمل فيها شيء، والمرأة قد تحمل من غير أن تزال بكارتها، قد تكون المرأة عندها شهوة والرجل عنده قوة في المادة اللي يخلق منها، وينزل الماء بين فخذيها وينزل بعضه وتحمل وهي بكر، نعم، وقد يعمل بها وهي نائمة ولا تدري. ودراء الحدود بالشبهات، ولن أخطئ في العفو خير من أن أخطئ في الحد. لذلك لا ينبغي هذا. أبو بكر في تلخيص الحبير والأثر فيه ضعف، جاءه رجل قال له أسرقت؟ قال له قل لا. قال لا. قال له اخرج عني. قال له اخرج عني، خاف أن تأتي خشية ويقول له سرقت فيقطع يده. قال له اخرج عني. قال له قل لا. قال لا. قال له اخرج عني عشان ما تأتي خشية. أيوة. والذي يحاول أن يأتي بالمتهمين ويقررهم أن يقروا ما هو من السنة. السنة أن يسكت، لا يقرره ولا يقول له قر، لكن يتركه. إن أقر على نفسه أخذناه، وإن لم يقر على نفسه لا نرغمه أن يقر على نفسه، نعرض عليه. لذلك هذه الحدود تدرأ بالشبهات ولا تقام إلا إذا ثبت الأمر. نرجو الله أن يفرج عن جميع المسلمين. نعم. هذا يسأل ما أفضل شروح الأربعين النووية؟ شرح الأعلاء جيد. نعم. هل ثبت حد الزنا في عهد الرسول بشهادة؟ لم يثبت الزنا بالشهود، لا أعرفه في الإسلام، لأنه صعب، والدين يريد الستر، والنفس تقتل بشاهدين، والزنا اشترط أربعة شهود. وقال في الآيات القادمة إن جاءوا ثلاثة عدول وقالوا رأيناه يعاين، إن لم يأتي الرابع الحاكم يضربهم الثلاثة، كل واحد يضربه 80 جلدة، لأنه قال فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك في شرع الله وفي حكمه هم الكاذبون، لأنهم أخبروا بما لا يحل الإخبار به. هذا دين السماحة والنزاهة، ودين العدل، ودين الرفق، ودين الستر، فحري بنا أن نبلغه للعالم، وأن لا نقف بين الكفار وبين فهم هذا الإسلام بمعاداتنا له وبعدنا عنه. ونكتفي بهذا. نعم.